أن يذهب ابنهما إلى عند الشيخ حتى مع أنه حاول أن يقنعهم وعرض عليهم حتى إنه قال لهم أنا أتكفل لكم بشخص يعطيه مرتب هو الذي يرعى الأغنام, أنا أعطيكم شخص هو يتولى رعاية الأغنام وأعطونا الإبن لأنه رأاه فيه نجابة وحفظ وتوسم فيه. فأبدا ما استجاب. ثم توفيت والدته وأذن والده لهما يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام يذهبان إلى الشيخ ويعودان. فالشيخ نشأ هذه النشأة, الشيخ نشأ هذه النشأة, وأنت تستفيد من هذا يعني فائدة عظيمة جدا, أنه لا يلزم يعني أن يكون الإنسان في حاضرة علمية, خاصة في الآن في زماننا هذا تيسرت من ولله الحمد وسائل التعليم والعلم والدراسة والتواصل. وإذا كان الشيخ رحمه الله حصل هذا التحصيل وهو يعيش هذه الحياة, فكيف الأمر بمن تيسر له أمور وأبواب من ومجالات من تحصيل العلم ما لم يتحصل أو يتيسر مثله للشيخ حافظ رحمه الله تعالى. قصة تأليفه لهذه المنظومة, منظومة سلم الوصول, أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى لما رأى فيه النجابة والهمة العالية والاستفادة من كتب التوحيد والعناية بها, وخاصة ما تيسر له قراءته من كتب ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, أشار عليه أن يكتب منظومة وهو رأى فيه براعة في النظم, فأشار إليه أن يكتب منظومة في العقيدة. وكان عمره في ذلك الوقت 19 سنة, فأشار عليه أن يكتب منظومة, فبدأ يكتب في سلم الوصول ويعرض على الشيخ عبد الله الشيء الذي يكتبه. في تلك الأثناء زارهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله, ولما حضر سأل عن حافظ لأنه سمع عنه وعن حفظه سأل عن حافظ فدل عليه, فأخبره الشيخ عبد الله أي القرعاوي أنه أي الشيخ حافظ يعمل الآن على إخراج منظومة في التوحيد, منظومة في التوحيد. فتعجب الشيخ بن حميد وسأل هل ينظم حافظ الشعر, فأجابه الشيخ عبد الله نعم. فتمثل الشيخ ابن حميد رحمه الله في المجلس بقول الشاعر: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت, فسرنا ما سمعناه وأحيانا, نلنا محبتكم من قبل رؤيتكم, والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فتمثل بالبيتين, فأنشأ الشيخ حافظ في المجلس نفسه على إثر سماعه لهذين البيتين أنشأ ارتجالا قائلا: الحمد لله رؤياكم قد اتصلت, بإذن بار البرية الله مولانا, والله يشهد أن نحن إخوتكم والمؤمنون كذا في الله إخوانا. ثم كتبها وأعطاها للشيخ, وبعد ذلك اطلع الشيخ عبد الله على ما انتهى منه تلميذ حافظ من نظم سلم الوصول فأعجب به, وفرغ الشيخ رحمه الله من هذه المنظومة عام 1362 وكان ولد رحمه الله في 24 من شهر رمضان سنة 1342. ففرغ من المنظومة ولم يكمل بعد 20 سنة, فرغ منها في ذلك الوقت. ثم أشار عليه الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي أشار عليه أن قبل ذلك لما سمع الشيخ عبد الله بن حميد مواضع من سلم الوصول أعجبته جدا وأعطى للشيخ حافظ 30 ريالا هدية، وأعطاه بشتا أبيض أيضا هدية له. ولما فرغ منها انتشرت في وقته بين الطلاب وحفظوها، منظومة كما سنقف عليها رائعة جدا وسهلة وواضحة وجامعة، وأيضا بحرها بحر الرجز سهل للحفظ. ففي زمان الشيخ انتشرت بين الطلاب وتناسخوها وحفظها الكثير منهم، فطلب الشيخ القرعاوي من الشيخ حافظ أن يكتب عليها شرحا، فبدأ في كتابه معارج القبول وفرغ منه رحمه الله وعمره 24 سنة، وفرغ منه وعمره 24 سنة. مضى رحمه الله في العلم والتأليف، ويمكن للإخوة الاطلاع على ترجمة الشيخ في عدد من المصادر، من ضمنها ترجمة لابنه أحمد، ترجم له ترجمة مختصرة جيدة، وجعلت في مقدمة بعض المؤلفات الشيخ مثل معارج القبول وغيرها من مؤلفاته بقلم ابنه أحمد، وله ترجمة بقلم تلميذه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وأيضا له ترجمة حافلة للشيخ أحمد بن علي مدخلي، وهي رسالة علمية تقدم بها أظن إلى جامعة الإمام، طبعت بعنوان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب. فهذه بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. وبعد حياة حافلة بالعلم توفي رحمه الله في سنة 1377 على إثر مرض أصابه أثناء أدائه لحج بيت الله الحرام، وتوفي بسبب ذلك المرض، وكان عمره آنذاك 35 سنة، ودفن بمكة. وذكروا أن الذي صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والآن ندخل في المنظومة، وأحب أن أنبه أن المنظومة أبياتها كما هي بأيديكم 270 بيتا، فلن نتمكن من إنهائها في هذه الدورة في هذا الأسبوع، ولكن إن شاء الله الدورات القادمة في منتصف الفصل الدراسي وفي نهاية الفصل الدراسي نكمل بإذن الله تعالى قراءة هذه المنظومة. وأيضا الشيء الآخر أنبه أنني لن أطيل في الشرح لأنه يأخذ وقتا، ولكن سيكون الشرح شرحا مختصرا يكون مجرد توضيح وذكر بعض الأدلة وبعض الأمور التي يحتاج المقام إلى ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله واستهل هذه المنظومة بذكر اسم الله جل وعلا، بدأ بالبسملة، والبسملة يبدأ بها في الكتابة والتأليف والقراءة والدخول والخروج وكل أمر ذي بال. والبسملة هي طلب عون من الله جل وعلا وتيمن بذكر اسمه وتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى وطلب لعونه. وقوله هنا أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله مستعينا، أبدأ أي كتابي ونظمي وعموم أعمالي وأقوالي من تحركات وسكنات وذهاب ومجيء وغير ذلك، أبدأ ذلك كله بسم الله مستعينا. والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أبدأ طالبا عون الله جل وعلا متيمنا بذكر اسمه جل وعلا متبركا بذكر اسمه طالبا مده وعونه. وقوله مستعينا أي طالبا العون من الله جل وعلا. وفي هذا أن المرء لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا في طلب العلم ولا في فهمه ولا في العمل به وتطبيقه ولا في أي شيء، لا غنى له عن الله طرفة عين وعن مده وعونه وتوفيقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو بدأ هذه البداية يطلب من الله عونه. وفي هذا من الفائدة لطالب العلم أن تكون هذه حياته في طلبه العلم وفي عبادته وفي جميع أموره يطلب عون الله تبارك وتعالى ويستمد من الله جل وعلا العون. ولأجل ذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه من خرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وجميع هذه الكلمات الثلاث كلمات استعانة. قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، وهذا فيه الرضا بالله عز وجل. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالشيخ يقول راض به مدبرا معينا، أي رضيت بالله ربا مدبرا معينا لي. والرضا بالله تبارك وتعالى أساس الإيمان وأساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو القائد للإنسان إلى كل خير وفضيلة إذا رضي بالله. قال راض به مدبرا، أي مدبرا لي. وهذا فيه التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل وحسن التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. راض به مدبرا معينا. قال والحمد لله كما هدانا، وهذا فيه أيضا الاستهلال بالحمد، حمد الله جل وعلا. ويذكر في حمده لله عز وجل نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعمة الهداية ذكرها الشيخ هنا أو خصها بالذكر لأنها أعظم النعم. فهنا بدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه ذاكرا أعظم النعم وهي نعمة الهداية. قال كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، فهذه أعظم النعم وأكبر المنن. ومن ضمنها توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ رحمه الله إلى العلم والاشتغال به والفهم، فهو يذكر نعمة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه فيحمد الله عز وجل. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، أيضا كرر الحمد الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه، أحمده أي حمدا متجددا متكررا على توالي نعمه وتواتر مننه سبحانه وتعالى وكثرة عطاياه جل وعلا، أحمده سبحانه وأشكره أي على ما ألهم وأنعم ووفق ويسر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال: ومن مساوي عملي أستغفره. من مساوي عملي أي سيئات أعمالي، من مساوي عملي أي من سيئات أعمالي أستغفره، أي أطلب منه تبارك وتعالى أن يغفر لي. فهو يحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه ويستغفره من مساوئ أو سيئات الأعمال. وهنا تأمل أن العبد يتقلب في هذه الحياة بين أمور: إما نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها عليه، فالنعمة تستوجب الحمد والشكر للمنعم، أو ذنب يقع فيها العبد فهذا يحتاج إلى توبة واستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، أو مصيبة يبتلى بها العبد فيحتاج من العبد إلى الرضا والصبر. قد جمع هذه الأمور الثلاثة التي ذكر العلماء أنها أسباب السعادة، جمعها الشيخ فيما مضى من كلامه، فذكر الشكر وذكر الاستغفار وذكر الرضا، وهذه الأمور الثلاثة هي أسباب السعادة، والسعادة عليها تدور وترتكز. قال: وأستعينه على نيل الرضا، قرأت هذا، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أستعينه أي أطلب منه تبارك وتعالى العون. العون على ماذا؟ يطلب من الله العون على نيل الرضا، يطلب من الله أن يعينه على الأمور والأعمال والأقوال والطاعات التي ينال بها رضا الله. يستعين الله على ذلك، أي على أن يوفقه وأن ييسر له نيل، أي تحصيل الأمور التي ينال بها رضا الله جل وعلا. وأستمد لطفه فيما قضى، أطلب منه تبارك وتعالى أن يمدني باللطف فيما قضى، فيما قضاه أي فيما قدره لي، فهذا فيه طلب اللطف في القضاء، ويتضمن التعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء القضاء. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، قال: تعوذوا بالله من سوء القضاء. فيطلب من الله اللطف في قضائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. ثم لما أنهى رحمه الله الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، دخل في الموضوع، ولهذا قال: وبعد، وهذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود، بعد الحمد والثناء والذكر لله عز وجل، عند الشروع في المقصود يؤتى بهذه الكلمة وبعد، أو أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد فالمقصود كذا، يشرع في ذكر المقصود. فقال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. إني باليقين أشهد. اليقين هو تمام العلم، وهو انتفاء الشك والريب، ولا بد من اليقين في الإيمان وفي الشهادة. وسيأتي عند الشيخ رحمه الله ذكر شروط الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وذكر منها اليقين المنافي للشك والريب. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من اليقين، واليقين هو انتفاء الشك والريب. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فالشيخ يقول: إني باليقين أشهد. شهادة الإخلاص، أشهد باليقين شهادة الإخلاص، أي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تعني إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص مأخوذ من الخالص، وهو الصافي النقي، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة، صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقول: أشهد باليقين شهادة الإخلاص. شهادة الإخلاص ما هي؟ قال: ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، هذه شهادة الإخلاص، هذه لا إله إلا الله. ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. فجمع هنا بين النفي والإثبات اللذين تنتظمهما كلمة الإخلاص، النفي في قوله ألا يعبد، والإثبات في قوله سوى الرحمن، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي هذا أن التوحيد لا بد فيه من هذين الركنين، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فلا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات معا، فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، إذ التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. ألا يعبد أي لا تصرف العبادة والذل والخضوع بالحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وقال تعالى: له دعوة الحق. وفي هذا أن صرفها لغيره باطل وضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا يعبد بحق إلا الله. يقول الشيخ: أشهد باليقين أنه لا يعبد بحق إلا الله، إلا الرحمن. ومعنى ذلك أن عبادة غير الرحمن أو صرف العبادة لغير الرحمن أيا كان ومهما كان باطل، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، فعبادة غير الله تبارك وتعالى أبطل الباطل وأضل الضلال. لا يعبد بالحق مألوه. المألوه هو المعبود الذي يذل له ويخضع، والتأله هو التعبد. فيقول رحمه الله: لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. نعم، بالباطل يعبد، بالباطل يعبد مألوهات كثيرة، لكن لا يعبد بالحق مألوه أي معبود سوى الرحمن. أما بالباطل فما أكثر ما من يعبدون بالباطل، وكل عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهي باطل وضلال. ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، أي الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيب وعن النقص، تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيب وعن النقص. والعيب عام لكل عيب، فالله عز وجل منزه في كل صفاته عن أي عيب، ومنزه في جميع صفاته عن أي نقص، فهو سبحانه وتعالى له الكمال والجلال والعظمة في أسمائه وصفاته، منزه عن النقص سبحانه وتعالى. ولهذا من أسمائه الحسنى القدوس والسلام والسبوح والطيب، وجميع هذه الأسماء فيها تنزيه الله عن العيب وعن النقصان سبحانه وتعالى، كلها أسماء تنزيه، السبوح والقدوس والسلام والطيب. الطيب من أسماء الله الحسنى، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو المنزه عن العيب وعن النقصان. الطيب هو المنزه عن العيب والنقصان، الذي أسماؤه وصفاته وأفعاله وصفاته كلها طيب. ولهذا نحن نقول في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، أي الطيبات لله من الأسماء والأقوال والأفعال والصفات، الطيبات لله، فالله سبحانه وتعالى له الطيبات واسمه الطيب، ومعنى ذلك أنه منزه عن العيب وعن النقصان. وأصل الطيب الطهارة، والتنزه عن النقص وعن ضد الطيب وهو الخبث والخبث، فالله جل وعلا طيب أي منزه عن العيب وعن النقصان. فذكر الشيخ رحمه الله تنزه الله عن ذلك، قال من جل، ومعنى جل أي تنزه وتقدس عن عيب ونقصان، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. قال وأن خير خلقه محمدا، وأن خير يعني وأشهد، هذا مضاف إلى ما سبق، قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، أشهد أن لا يعبد، وأشهد أيضا أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، أشهد أن خير خلقه محمدا رسوله، هذه الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فجمع رحمه الله في هذا الاستهلال وهذا البدء بين ذكر الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق، أنا أشهد أن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى أي من الله عز وجل، رسوله أي رسول الله عز وجل مرسل من ربه. والشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة تعني طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو معنى الشهادة. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسل بعثهم الله تبارك وتعالى ليطاعوا، فمن شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن هذا يعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال رسوله إلى جميع الخلق، وهذا فيه الشهادة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا الرحمة المهداة، فهو عليه الصلاة والسلام رسول لجميع الخلق. بماذا؟ قال بالنور والهدى ودين الحق. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهو عليه الصلاة والسلام مرسل بالنور، النور هو الوحي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. قوله والهدى ودين الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى ودين الحق هما العلم النافع والعمل الصالح. الهدى ودين الحق هما العلم النافع والعمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا. صلى عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ومجدا، ففيها الدعاء، هذا الدعاء الذي هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ومجدا أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، كما قال أهل العلم أبي العالي وغيره في معنى الصلاة، صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا معنى قوله رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجد. والآل والصحب أي عليه وعلى الآل والصحب، والآل والصحب دوما سرمدا. الآل أي آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق الآل ويراد به من آمن به من قرابته، ويطلق الآل ليعم كل أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب، أي وصلى على الآل والصحب دوما سرمدا أي دائما وأبدا. يقول الشيخ في شرحه لمعنى الآل، قال: الآل آله هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. آله هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو كان المراد مجرد القرابة فقط، إذن يكون الذي يصلي على الآل يصلي على من؟ على أبي لهب. فالآل إما أن يراد به من آمن به عليه الصلاة والسلام من قرابته، أو يراد به إطلاق أعم وأوسع من ذلك، وهم كل أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي إن ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. ثم ذكر هنا هذا النظم والمقصود في نظمه والسبب في ذلك، سبب هذا النظم. فيقول أن يقول: وبعد، أي بعد الشهادتين والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النظم في الأصول، هذا النظم الذي بين يديك في الأصول. والمراد بالأصول أي أصول الدين، أمور الاعتقاد ومهمات الشريعة. والدين له أصل وفرع، أصوله هي العقائد، العقائد الدينية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالدين له أصل وفرع، وأصول الدين هي العقائد التي يقوم عليها الدين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويدخل في هذه الأصول مهمات الدين الكبار مما ألحق أو ألحقه أهل العلم في كتب العقائد بالأصول، من مثل العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم ولزوم الجماعة ونحو ذلك من المسائل الكبار العظيمة التي تذكر في كتب العقائد المختصرة والمطولة. فيقول هذا النظم في الأصول، أي في أصول الدين، لمن أراد منهج الرسول. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، هذا النظم في الأصول في أصول العقائد للذي يريد منهج الرسول. وهذا فيه براعة استهلال في بيان الكتاب ومقصوده، فبهذا البيت الواحد بين لك أن هذا الكتاب مؤلف في العقيدة على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل هذا قول ابن أبي العز في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي لا يمكن هذا، لا يمكن أن تصل إلى الاعتقاد الصحيح والدين القويم إلا بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يريد عقيدة صافية نقية مأخوذة من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام يجدها هنا في هذا النظم. نظمت هذه المنظومة لبيان ذلك. هذه الطريقة في البدء درج عليها أهل العلم من أهل السنة في عامة كتب العقائد المختصرة والمطولة، ولهذا انتبه لهذا، عامة كتب أهل السنة المؤلفة في الاعتقاد المختصرة والمطولة دائما يبدأونها بذكر المصدر والمنبع الذي استمدوا منه هذه العقيدة، وأنها مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يطمئن المسلم والقارئ والمطلع للعقيدة عندما يعلم أنها حقا وصدقا متلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستهلال من أهل السنة وأئمة السلف رحمهم الله لكتبهم ليس مجرد دعوة، بل هو إخبار عن حقيقة ما صنعوه وما كتبوه، بخلاف أهل الأهواء، فإن بعضهم يلبس على العوام وعلى الجهال فيضع في مقدمة كتابه أو في عنوان كتابه وطرة كتابه أنه مستمد من الكتاب والسنة، وإذا نظرت في حقيقة الأمر وإذا به مستمد من العقل أو من الرأي أو من الذوق أو المنطق أو غير ذلك، ويضع عنوان الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو نحو ذلك من العناوين التي فيها إيهام للمطلع أنها مستمدة من الكتاب والسنة، وهي بخلاف ذلك. وما أكثر الكتب التي تروج ويضلل بها الناس على هذه أو بهذه الطريقة. يقول: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهذا أيضا بيان لسبب تأليفه لهذا النظم، وأنه سبب ذلك أنه سأله أي طلب منه من لا بد لي من امتثال سؤله، أي لا مناص لي إلا أن أجيبه. وهو يشير هنا إلى شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، لأنه لما رأى براعته في العلوم وفهمه للتوحيد وسهولة النظم عنده وإلمامه الجيد بأمور الاعتقاد، أشار عليه أن يكتب منظومة في التوحيد، فطلب منه هذا الأمر. ولهذا يقول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني هو شخص سؤله وطلبه ممتثل لمكانته ولقدره ولفضله ولحقيته بذلك فاستجاب. وهذا أيضا فيه أدب الشيخ حافظ وتقديره لشيخه رحمه الله. نعم. قال فقلت لما طلب مني، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قلت أي جوابا لسؤاله لي وطلبه مني، مع عجزي أي عدم مقدرتي على ذلك، وإشفاقي أي خوفي من الخطأ أو الغلط، فأنا ليس عندي قدرة على هذا الأمر، وأيضا أشفق أن أخطئ. وهذا يقوله رحمه الله تعالى تواضعا، ولهذا في الشرح يقول مع خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير، أي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فاعتمادي على الله والتجائي إليه ورغبتي منه سبحانه وتعالى، عزمت على هذا الأمر استجابة لطلب الشيخ مني هذا الطلب، مع اعترافي بالعجز والقصور. نعم. قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، ولعلنا نكتفي لأن الدخول فيها يعني دخول في موضوع متكامل، وما بقي من الوقت لا يكفي لذلك، فنرجع الكلام عليها إلى الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما وجه إنكار بعض أهل العلم على تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ إذا كان المقصود من التقسيم إلى أصول وفروع التقليل من الفروع والاستهانة لها والتهميش لها ووصفها بأنها ليست ذات بال، فهذا أمر منكر. وإذا قصد بالتقسيم الاستهانة بالفروع فهذا أمر منكر. أما إذا قصد بالتقسيم معرفة أن الدين له أصل وفرع، وأصوله هي العقائد الدينية التي تكون في قلب المؤمن، وفروعه الأعمال الصالحة، فهذا أمر لا إشكال فيه، وشاهده في الآية الكريمة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل هو العقائد والفرع هو الأعمال والطاعات الزاكية. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل نسمي الله بالباقي ليكون اسم لله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. الباقي لا أعرف دليلا عليه أنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لكن من باب الإخبار فالإخبار عنه بأنه الباقي هذا لا إشكال فيه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالإخبار عنه بأنه الباقي لا إشكال فيه. وبعض أهل العلم الذين عندهم توسع في الأسماء عدوا الباقي في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والمراد بالباقي أي الذي لا شيء بعده. وفي أسماء الله الحسنى الآخر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شيء بعده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الرسول والنبي كما ذكر في القرآن وإن إلياس لمن المرسلين فجزاكم الله خيرا؟ الفرق بين النبي والرسول أولا من حيث اللغة بينهما فرق في المعنى. النبي هو من نبئ، أي أخبر، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والرسول هو الذي أرسل وبعث برسالة. وأما شرعا فأهل العلم ذكروا أقوالا عديدة في الفرق بين النبي والرسول، ومن أشهرها أن الرسول هو الذي بعث برسالة جديدة وبكتاب، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والنبي هو الذي بعث لإحياء شريعة سابقة ولم ينزل عليه كتاب مستقل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة والتوحيد، العقيدة أعم، العقيدة تشمل كل أمور الدين الكبار المهمة التي مكانها القلب، وسميت أصول الدين ومهماته العظيمة التي هي أصوله التي تكون في القلب عقيدة، لأنه لا بد فيها من اليقين والجزم. والعقيدة مأخوذة من العقد وهو الربط، ولا يكفي في العقيدة إلا أن يربط الإنسان عليها قلبه ويجزم بها جزما لا يكون فيها شك ولا ريب. فالإيمان بالله وتوحيده هذا عقيدة، والإيمان بالملائكة هذا عقيدة ولا يسمى توحيدا، والإيمان بالرسل عقيدة، الإيمان باليوم الآخر عقيدة، كل هذه الأمور من عقائد الدين. وهذا الاسم العقيدة هذا اسم شرعي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم. هو اسم شرعي ودرج عليه أئمة السلف في أكثر مصنفات العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أو فيما معنى السؤال، أنه هل يجوز للإنسان أن يسمي الشخص باسم الطيب الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى؟ الطيب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وتسمية المؤمن أو تسمية أهل الإيمان أو بعضهم بهذا الاسم الطيب يبتعد عنه لما فيه من التزكية، يبتعد عنه لما فيه من التزكية. وإلا فإن المراد بهذه التسمية للمسلم بذلك أي بحسبه، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا إشكال فيه إلا من جهة كونه فيه تزكية، وإلا تسمية المؤمن بالطيب أو وصفه بالطيب فهو في الطيب فيه بحسب حاله وما يليق بالإنسان من الطيب، بخلاف ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. قد جاء في الحديث الصحيح أن أن المسلم إذا عاد أخا له في الله قال الملك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، والملائكة تقول للمؤمنين عند دخول الجنة طبتم فادخلوها خالدين، وأيضا قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فيوصف المؤمن بذلك، لكن يجتنب التسمية بذلك بعدا عن التزكية. قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يقول يا الله يا الله دون ذكر المدعو، يعني يا الله أريد كذا أو أفعل لك؟ هذا لا يجوز. إذا نادى الله عز وجل يذكر حاجته، وليس في الذكر الشرعي والدعاء الشرعي مجرد المنادات أو ذكر اسم الله عز وجل مضمرا أو مظهرا كما يفعله الخرافيون وأهل الطرق، فيردد اسم الجلالة الله أو يضيف له يا النداء أو يا لطيف ويكرره عشرات المرات أو مئات المرات، هذا محدث وليس من الذكر المشروع، لأن الأذكار المشروعة والدعوات المشروعة لا تكون إلا جمل تامة، وهذا واضح في جميع الأذكار المشروعة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إلى آخره، كلها جمل تامة إما خبرية أو طلبية. أما مجرد نداء أو ذكر لاسم الله عز وجل مفردا أو مضمرا فهذا من المحدثات وليس من الذكر والدعاء في شيء. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الأنترنت يقول فضيلة الشيخ، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الناقد العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فما معنى ذلك؟ أرجو التوضيح. جزاكم الله خيرا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض بقلبه وبجسمه معرضا عن دين الله، ويعرض عليه الدين ويدعى إليه فيعرض ولا يبالي ولا يلتفت، فهذا كفره كفر إعراض. والكفر أنواع، ومنها كفر الإعراض، وقد قال الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فمنهم من كفره إعراض، ومنهم من كفره تكذيب، ومنهم من كفره عناد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.